فهذا لا مانع منه. أما أن تصبح حجة البدر سلعة يساوم عليها من كل من الطرفين، الحاج حجة البدر يغالي فيها والمحجوج عنه أي أهله وأقاربه المنفذين لبصيته ينزلون فيها وهكذا، فهذا ليس من طبيعة العبادة. وإذا دار الأمر أن يساوم في سعر الحج حجة البدر، فمعنى ذلك أن ما يأخذه الحاج أجرا فهو وزر عليه، وما يدفعه من دفع المال في سبيل الحج عنه لا يصله شيء، لأن حجة هذا الحاج ما يكون لوجه الله تبارك وتعالى، وإنما يكون من أجل دريمات قليلة. هذا ما يمكن الجواب عن الأخ الشيخ. هذا يخص الفريضة فقط بالنسبة للولد، يعني هل ممكن يجعله تطوع؟ يمكن الولد يمكن أن يحج عن أبيه تطوعا، وكذلك يمكن أن يعتمر عنه من باب التنفل. نعم. لعمره في رمضان وسافر إلى اليمن وكان نيته أن يجي حج، فمات في رمضان، علي أن حج عنه؟ كيف أنت تسأل عن عمره ولا عن الحج؟ حج ما حج، هو حجة الإسلام، كان في نيته أن يعود لحجة الإسلام فمات قبل أن يحج. فعلي أن حج له وأنا حجيت حجة الإسلام. من يحج عنه؟ أنا ورده. أنت تتكلم عن الوالد؟ أي نعم. هذا سبق الكلام عنه، تحج عنه. أذهب إلى الميقات، ميقات هو الذي كان ميقات اليمن. أنت تقيم أين؟ أنا أقيم في جدة الآن. أذهب إلى الميقات هو الذي كان هو الأكمل والأوجب. من يذهب؟ أعود إلى الميقات. أعود إلى الميقات. ميقاتي هو. الله يجزيك الخير. أين؟ تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. صحة حديث الإبل جن خلقت من جن، ذكره الإمام أحمد بن تيمية في كتاب الفقه. إيش تقول؟ ما درجة صحة حديث الإبل جن إنها جن خلقت من جن؟ الإبل جن خلقت من جن. وين هذا الحديث؟ في كتاب الفقه للإمام أحمد بن تيمية. الفقه في الإمام أحمد ابن تيمية بارك الله فيه، محقق العالم المصري عليه الرحمة أحمد فقي، محمد فقي. ابن تيمية له كتاب اسمه الفقه، القواعد النورانية. القواعد النورانية، أنا ما أعرف هذا الحديث. تقول نشر الطرفة وأنت متذكر تماما. وذكره حديثا مرفوعا. لا ما ذكره حديثا قولنا. والشيخ محمد تقي في الحاشية كتب لم أجد. لا هذا فعلا شيء غريب، أنا ما سمعت منه كذا. طيب غيره. تفضل شيخ. عند الشرح حديث إذا دخل حدث المسجد فليسلم، وحلت إلى أبو داود والترمذي، عندما رجعنا إلى أبو داود والترمذي ما وجدنا المسجد لكن وجدنا المسجد فوقت صحيح. هو كيف أوضف صحيحة؟ إذا دخل حدث من المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، وليس الأولى حق من الثاني. وهناك إيش؟ إذا دخل حدث من المسجد المسجد؟ لا بيكون خطأ ما صحيح. نعم السلام الله عليك يا شيخ. وعليكم السلام. في أخ لنا يريد أن يذهب إلى الجهاد، ولكن والديه ليس راضين عنه في الذهاب إلى الجهاد، وعنده أولاد اثنان، وله أخ أكبر منه سنا متكسل خدمتهم أهله ووالده، فهل يجوز له أن يذهب للجهاد وأهله والده ليس راضي عنه؟ في هذه الصورة يجوز. يجوز الذهاب للجهاد؟ في هذه الصورة نعم، حسب ما وصلت يجوز. يجوز. أي نعم. جزاك الله. تفضل. ذكرتم فيما سبق بارك الله فيكم بالنسبة لرواتب الإمامة والأذان أنهم يجوز لهم أن يأخذوا من الجعالة، إنما يأخذون من الجعالة، أما الرواتب فلا. لكن الآن الحافظ ما قلت أما الراتب فلا، الراتب الجعالة تقريبا بمعنى واحد، لا يجوز أن يأخذ ذلك أجرا. نعم طيب. لكن الآن نرى الواقع يعني يأخذون الأجر ثم ينيبون عنهم، بالذات الأئمة ينيبون عنهم أناس يعطونهم شيء بسيط من الذي أخذوه وهم يصلون بالناس، وهؤلاء كأنهم يأخذون هكذا. هذا دليل أنهم يأخذون ما يأخذون أجرا، وهذا من أبطل الأجور، فهذا لا يجوز بوجه من الوجوه إطلاقا، لأنهم يأخذون راتبا وجعالة مقابل قيام بأمر لضبط الأمور بالنسبة للأمة الإسلامية. فإذا كان المرتب له راتب لا يقوم بواجبه وإنما ينيب عنه شخصا ولا يعطيه ما يأخذه عنه، الذي يأخذه هو ولا يقوم بواجبه إنما هو حرام لا يجوز له ذلك. تفضل. هل يجوز الذهاب بالدين بالنقد؟ ذهب بنقد بالدين؟ لا. ذهب بنقد نقدا نقدا بالدين، يعني ذهب مش ذهب بذهب بالدين، لا ذهب بنقد بمبلغ الفلوس بالدين، هل يجوز؟ يعني مثلا انسان يقرض دينارا ذهبا لاخر ايوه ها دين دين، نعم أخذت هكذا ولا في شيء آخر؟ مثلا أنا جيت أخذت بالجملة ذهب، بس على أساس أنه يكون بالدين من ناحية مجدع بذهب، بس يكون بالنقد بالدين مثلا بالريال بالعملة، مثلا عملة بذهب، عملة نقدية بذهب، عملة نقدية ورقية ورقية أيوه ورقية ورقية إيه بذهب بذهب إيه؟ بالدين جائز؟ أيهما دين مثلا؟ مثلا الذهب الذهب بالعملة الورقية، السلم في بضاعة ذهب ذهب، بس الدفع بالعملة الورقية ما تجلى ما يجوز ما يجوز، غير جائز غير جائز. أيوه. طيب الذهب التعاقد يا شيخي، مثلا إنسان جاي يبيع لي ذهب، يبيع لي ذهب وأنا ما عندي ما قبضه من المبلغ فيه، أقول له هذا ثمن ذهبك وهذا ثمن ذهبي فادفع الفرق؟ لا لا يجوز، نفس القضية لا يجوز. لا يجوز. نعم. طيب. العلماء محمد فؤاد الباقي وأحمد شاكر ومعلمي، هل عقائدهم سلفية؟ هل إيش؟ عقائدهم سلفية؟ أحمد شاكر سلف. أما محمد فؤاد عبد البخاري ما نعرف عنه إلا أنه كان أديبا وليس من شأنه علم الحديث، أما العقيدة فالله أعلم بها. أما أحمد شاكر فرجل عالم فاضل وسلفي العقيدة غيره. نعم. خلاص صار. هل من السنة الإتيان بالأذكار بعد الصلاة في السفر؟ هل من السنة إيه؟ الإتيان بالأذكار فراغ الصلاة بعد الفريضة؟ نعم. لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبدو لي أن هناك فرقا بين الأذكار بين الفريضتين والأذكار بعد الفريضة الثانية. لما كان الجمع هو الوارد عن الرسول عليه السلام